مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. رحلت ودنيا اللذائذ حولي وسيل ملذاتها بانسكاب، هجرت النعيم وعيشا رغيدا، هجرت الهوان ودنيا سراب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. فما العيش إن لم نناجي المنايا فالفدا في الرقاب، وما العيش إن لم نصن بدمانا حمانا ويبقى عظيم الهياب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. سنحيا عبيدا لدنيا ونحن سنبلى بجوف التراب، إلى ما سيغدو العزيز ذليلا وأنف اللئيم غدا في سحاب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. إلى ما سنبقى بعيش رغيد ويرتاشف القدس كأس عذاب، وحتى متى نطرق الرأس ذلا وفي اليد سيف شديد الضراب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. حتى متى نغمد السيف جبنا ويبقى الذليل مهيب الجناب، فنرجو من الكفر عزا ونصرا ونسأل وغدا لدفع المصاب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. فسلوا سيوف الجهاد وقوموا، فما النصر إلا بزحف الركاب، وخوضوا غبار المعارك عزا وثوروا على الكفر نسل الكلاب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. ولا ترهبوا الموت وامضوا سراعا، إلى الخلد تلقوا جميل المآب، فبئست حياة تقر الهوانا ونعم الممات بظل الحراب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي لدار الكعاب. مضيت ودربي شديد الصعاب، مضيت كأسد غضاب غضاب، مضيت وعشق المنايا بقلبي وشوقي دليلي.